بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، مر معنا في قاعدة سابقة على ما يتعلق بالإبراء، هل هو إسقاط أو هو تمليك أو أنه يتردد بينهما فما هو تعريف الإبراء؟ تنازل الإنسان عن حقه، والإسقاط عند من؟ وإيش تعرف الإسقاط؟ إزالة الملك، نعم إزالة. والتمليك الحيازة والتصرف، الحيازة ماذا؟ والتصرف. أين الذي أعم، الإبراء أو الإسقاط؟ الإسقاط. لماذا كان أعم؟ لماذا كان الإسقاط أعم من الإبراء؟ لماذا كان الإبراء كان الإسقاط أعم من الإبراء؟ لهذا يقال كل إبراء إسقاط ولا عكس، فبينهما عموم وخصوص مطلق. بين عموم وخصوص مطلق. كيف الإبراء الإسقاط في العبادات وفي المعاملات؟ يعني قد يسقط الله عز وجل الصلاة عن المرأة الحائض، واضح، وقد تتعلق بحقوق العباد. أما الإبراء فهو إسقاط ما في الذمة خاصة، ولهذا يقال كل إبراء إسقاط، كل إبراء إسقاط ولا عكس، فالإسقاط أعم. الإسقاط ماذا؟ أعم. طيب، لا إله إلا الله. فإذا عرفنا هذا، الإسقاط من حيث كما قلنا، أو الإبراء من حيث وهو يعني إبراء يعني التنازل عما في الذمة، والإسقاط ماذا؟ إزالة ما في الذمة. والتمليك النقل، والتمليك هو ماذا؟ نقل يعني الشيء إلى شخص آخر، النقل، حيث الإنسان يتملكه، يتصرف فيه ويحوزه. من حيث المعنى، هل بينها فروق؟ ما يتعلق من حيث المعنى إبراء وإسقاط، هل بينهما شيء؟ ما بينهما فروق معنوية، أما لفظية قد، لكن من حيث الفروق المعنوية فلا. وهل بين الإبراء والإسقاط والتمليك شيء فروق؟ نقول التمليك في الظاهر للأعيان، وما يتعلق بالإبراء والإسقاط هذا ماذا؟ ما يكون في الذمم، الأشياء المعنوية، فهي فيها معنى، فيها معنى ماذا؟ التمليك، كونك تسقط على الإنسان الحق أو تزيل الحق الذي في ذمته، معناك ملكته، معناه أنك ملكته هذا ماذا الشيء. فإذا عرفنا هذه الفروق، ماذا ينبني على هذه المسألة من الفروع الفقهية؟ فرعان لا غير. يعني يأتي هذا الإشكال ونتردد، هل هو إسقاط أو هو يعني ماذا؟ تمليك. التردد يأتي في فرع أو في فرعين فقط، ما هما؟ نعم، إذا يعني ماذا أبرأه من شيء مجهول أو من شيء ماذا مبهم. فإذا قلنا تمليك ما يصلح، لأن التمليك أشبه بالمعاوضات، فلابد فيه من حيازة وتصرف، هذا الشيء مجهول عنده، وإذا قلنا إسقاط ما في إشكال. والفرع الثاني، على هذه المسألة عند من؟ كيف؟ إذا أبى أن يقبل، تقول أنت في حل فأبى. فإذا قلنا أنه تمليك، لا، أن يرد، لأن التمليك حيازة وتصرفه، ما تصرف فيه، ما ملكه. التمليك يحوز الإنسان الشيء فيتصرف فيه. فإذا قال أنا ما أريد، إذا قلت أنت ماذا في، أنت براء من هذه الديون واضح؟ فإذا قال أنا ما أريد، فإذا فسرنا بالتمليك ما يصح، وإذا فسرنا بالإسقاط سقط، انتهى الأمر، قد سقط، قبل أو لم يقبل، قبل أو لم يقبل. وضحت هذه يا أخوان؟ أنت تقول أنت في حل، فإذا فسرنا الإبرة بأنه تمليك ما يصح إذا قال أنا ما أريد، لأن الملك ماذا فيه؟ فيه حيازة، فيه تصرف، هذا الإنسان رفض، أبى أن يقبل هذا الشيء. وإذا قلنا بأنه إسقاط سقط، انتهى الأمر، ما يحتاج حيازة ولا يحتاج ماذا؟ تمليك. ومذهب جمهور العلماء ما هو؟ أن الكل إسقاط، وهذا هو الصحيح، أن الكل إسقاط، وهذا هو ماذا؟ الصحيح، أنها من قبيل الإسقاط لا من قبيل ماذا؟ التمليك. فعلى هذا لا تأتي هذه التفريعات، لكن تصورنا القاعدة الفقهية، يكفي أننا تصورنا القاعدة ماذا؟ الفقهية. وهذا يدلك على ماذا يا إخوان؟ على أن الفقه عميق يا إخوان، على أن الفقه، نحن ما نقرأ في كتاب الطهارة المياه قسمين، هذه سهلة علينا، أول ما تدرس يعني ما يتعلق بالفقه تأتي مثل هذه التقاسيم، يقول الله الفقه سهل، لكن لما تتعمق في باب الفقه وتنظر ماذا يقول الفقهاء في بعض الأشياء تقول الله أعلم هل يتكلمون بالعربية أو بالإنجليزي هؤلاء. صحيح، انظر هذه، هذه فروع، فروع بنوع على مسألة، يعني لما تأتي في تفتح يعني مثلا في عمدة الأحكام تقول عندنا مسألة الإسقاط والإبرة هل هي تملك، يقول لك إيش تكلم، إحنا ما نعرف إلا هل تكبيرة الإحرام من الأركان أو من الشروط، أشياء معروفة يعني. هذا يدلك على أن الفقه عميق يا إخوان، على أن الفقه ماذا؟ عميق. ولهذا من أوسع الفنون ومن أوسع العلوم كما يقول الإمام الشافعي الفقه، من أوسع العلوم ومن أشكل العلوم أيضا، ومن أشكل ماذا العلوم؟ علم الحلال والحرام، علم الحلال والحرام ينبني عليه ماذا؟ أشياء. لهذا سبحان الله من توسع فيه يجد أشياء، عجائب وغرائب، وتجد أن القوم يمشون على أصول، لا تظن أنه يرميها هكذا، هو إسقاط ويمشي، كيف إسقاط؟ لا بد يسألونه، أو تمليك لا بد يدلل عليه، فيدل على أن القوم كانوا يمشون على ماذا يا إخوان؟ على أصول، كل مذهب له أصول يمشي عليها، ما يمشون هكذا مشي عشواء، لا يمشون مشي ماذا عشواء. وبعد معرفتك مثل هذه التدقيقات تعرف أصول القوم. لهذا يقولون لو تتعرف على أصول الشافعي، تتعرف على أصول أحمد، يعني لأن ما أخذ المسائل مبنية على هذه الأصول، مبنية على هذه ماذا؟ الأصول. أي مسائل مهمة، مسائل الحلال والحرام من الأشياء يا إخوان المهمة. نقرأ القاعدة الذي بعدها، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول الإعلام الأهدى للقاعدة العاشرة: الصداق المعين في يد الزوج قبل القبض هل هو مضمون ضمان عقد أو ضمان يد؟ نعم، ذكر الأهدل في الفرائد الفقهية نظم القواعد ماذا الفقهية ما يتعلق بالصداق، الصداق المهر، الصداق معروف مهر المرأة، يقال فيه صداق، يقال فيه نحلة، يقال فيه حباء، ذكروا 6 أو 7 أسماء للصداق. قال: الصداق المعين، أخرج ما لو كان مبهما. صداق المعين مثل تقول يعني ماذا، تزوجت هذه المرأة والمهر هذه السيارة أو هذا البيت، هذا مهر معين. أو تقول تزوجت هذه المرأة على 10,000 ريال، على 10,000 ريال، أو على شياه من شياهي، أو بقرة من البقر الذي عندي، هذا مبهم، هذا المهر ماذا؟ مبهم. هذا هو التفريق بين المهر المعين والمهر ماذا؟ المبهم. وماذا ينبني عليه؟ سيأتي الكلام على هذا المسألة. فقال: الصداق المعين في يدي الزوج، الزوج معروف، قبل القبض، قبل أن يعطيه المرأة، عقد على امرأة واشترطوا عليه مهرا وكان هذا المهر معينا، لكنه إلى الآن لم يقبضه المرأة. إذا أقبضه المرأة ما تأتي معنا القاعدة الفقهية، إذا أعطى المرأة بعد العقد المهر ما تأتي معنا هذه القاعدة الفقهية، وإنما تأتي إذا حدد ماذا؟ مهرا، وعين ماذا؟ مهرا الزوج، لكن إلى الآن لم يعطي المرأة المهر، لم يعطي المرأة ماذا؟ المهر. فقبل العقد أو قبل القبض هل هو مضمون؟ بمعنى إذا تلف، تقدير هكذا، إذا تلف المهر قبل القبض، يعني بعد أن كان معينا صداق ومعين وفي يد الزوج ولم يعني ماذا وحصل له ماذا تلف قبل أن يقبض المرأة قبل أن يقبض ماذا المرأة هذا المهر. يقول المصنف هل ضمانه من قبيل ضمان العقد أو ضمانه من قبيل ضمان ماذا اليد من قبيل ضمان ماذا اليد. على كل المصنف عليه رحمة الله ذكر مسألة الظاهر ما لها علاقة مما يذكره ماذا الفقهاء كما سيأتي ذكر مسألة ما لا علاقة الفقهاء يتكلمون على مسألة سيأتي شرحها سيأتي ماذا شرحها. ومر معنا أن أسباب الضمان كم أسباب الضمان يا أخوان كم هي أسباب الضمان؟ أربعة. ها رفعنا الأصابع الأربع. الأول ها ضمان إيش؟ ضمان عقد تمام؟ ضمان يد ها ضمان إيش؟ حيلولة وده اليد هذه في حيلولة غير اليد. مرت معنا لو تذكرون أسباب الضمان مرت معنا يا أخوان ها كم هي أنواع الضمان؟ كم؟ أربعة نقص واحد ثلاثة. أسباب الضمان ثلاثة. الأول ثاني الثالث عند من؟ أسباب الضمان يا أخوان ثلاثة ها؟ الإتلاف تحته نوعان احنا نريد أوضح تفصيل الإتلاف إما بالمباشرة وإما بالتسبب هذا اثنان تحت الإتلاف يندرجان تحت الإتلاف أتلف مباشرة أو تسبب ضمان هذا اثنان باقي واحد من أجل يذهب النوم بعضهم تشوف هكذا وكذا ما تقول عندك تبه الشيخ مقبل لو تجلس بجانبه ما يبقى معك نوم لو تسهر الليل كاملا لو أنت السهر الليل كاملا أنت بجانب الشيخ مقبل ما في نوم ولا تنعس عندك يا بني ترى النوم يطير إلى أندونيسيا. الله أستاذ. أسباب الضمان ثلاثة. اليد العادية أي الذي أخذت المال أو الحق بغير إذن لا من الشارع ولا من المالك وهي ما يسمى باليد غير الأمينة أو الغاصبة. اليد الذي أخذت المال من غير إذن لا شرعي ولا من المالك هذه اليد ماذا هذه يعني ماذا سبب من أسباب الضمان اليد العادي يقال فيها. والثاني هي التلف وتحته اثنان وهو ما يتعلق بالسبب والمباشرة هذه مر معنا المباشرة والسبب والمباشرة يضمن على كل حال إلا أن يكون شيء قهري والسبب لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. هذه مرت معنا هذه أسباب الضمان هذه أسباب ماذا الضمان. نرجع إلى ما يتعلق بما ذكر ماذا المصنف عليه رحمة الله في الصداق المعين في يد الزوج. وكما قلنا المصنف عليه رحمة الله يعني في كلامه شيء من الإجمال وفي كلامه في شيء ماذا من عدم الوضوح ما دام أن المسألة تتعلق بالصداق فنترك قليلا هذه الأبيات التي ذكرها المصنف ونذكر لك المسألة التي هي معروفة عند الفقهاء. قلنا أن المهر إما أن يكون معينا وإما أن يكون غير معين. المعين أمهرها هذه السيارة أمهرها هذه الأرض إلى آخره. المبهم كان يقول يعني ماذا جمل من جمالي بقرة من بقراتي كذلك يعني ماذا صاع من هذه الصبرة من طعامي مجهول يعني شيء ماذا ما هو معين. والعلماء يتكلمون فيما يتعلق بالمهر المعين. أولا متى يجب للمرأة العقد متى يجب للمرأة المهر متى يجب المهر للمرأة؟ قال العلماء بالعقد إذا حصل العقد وجب للمرأة المهر. متى يستقر لها؟ إذا دخل بها. إذن عندنا ماذا سبب وجوب المهر وشرط وجوب المهر. متى يجب للمرأة العقد إذا عقد المهر متى يجب للمرأة المهر إذا عقد عليها ومتى يستقر المهر أصبح مستقر لأنه يأتي ما معنى الاستقرار. فنقول بعد الدخول، بعد ماذا؟ الدخول عليها. فإذا عقد الإنسان على امرأة وجب لها ماذا؟ المهر. إن سمى فهو المسمى، إن عين فهو المعين، إن لم يعين ولم يسمي ثم دخل بها فلها مهر المثل. هذا الإشكال، فلها مهر ماذا؟ المثل، يسمى مهر ماذا؟ المثل. إذن المهر عندهم على قسمين، إما أن يمهرها ماذا؟ شيئا مسمى، وهذا المسمى على قسمين، إما أن يكون مبهما جمل من جمالي، وإما أن يكون معينا هذا الجمل، هذا ماذا؟ الجمل، وإما أن لا يسمي، لا معينا ولا مبهما. متى يجب للمرأة؟ يجب للمرأة بعد الدخول مهر المثل، يجب للمرأة بعد الدخول مهر المثل. فإذا لم يدخل بها وطلقها، قال العلماء ليس لها إلا المتعة، تسمى المفوضة، هذه تسمى هذا التفويض البضع. وضحت الآن؟ نقل الاتيان على الفروع ماذا الفقيه على هذه المسألة التي ذكرها المصنف، هل هو ضمان يد أو ضمان عقد؟ ما هو الصحيح هذا كما سيأتي ماذا في ذكر التفريعات. إذن عرفنا أن المرأة لا يجب لها المهر إلا بعد العقد، وجب لها، ثم يستقر هذا المهر بعد الدخول ماذا بها. والمهر على قسمين، إما أن يكون عينه الإنسان ماذا، إما أن يكون الإنسان سماه، وهذا التسمية على قسمين، إما معين هذا الجمل، وإما مبهم جمل من جمالي، وإما ألا يسمي، وإما ألا يسمي. فهذا على حالين، إن دخل بها فلا مهر المثل، إن دخل بها، وإذا طلقها قبل الدخول فهذه لها المتعة، هذه لها ماذا؟ المتعة، متعها بما شاء من الثياب من المال إلى آخره. وهذا يأتي إن شاء الله في أبواب النكاح ما يتعلق بيعني ماذا هذا يعني كتب الفقه. هذه المسألة ماذا الأولى، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، ما بين العقد الاستلام المرأة المهر، ما بين العقد الاستلام المرأة المهر، يعني عقد عليها وقال هذا الجمل جملك، هذه البقرة بقرتك، هذا البيت بيتك، ما استلمت المرأة. نقول هذه أيضا على حالين، إما أن تقول أعطني بيتي هذا المهر، أعطني الجمل، أعطني البقرة، فيأبى أن يعطيها، يأبى أن يعطيها ماذا؟ فنقول هذه اليد انتقلت من يد الأمانة إلى يد ماذا؟ التعدي. هذه اليد ماذا؟ أصبحت متعدية، بمعنى لو حصل تلف لهذا المهر، تعدى ولم يتعدى، فرط أو لم يفرط، نقول عليك الضمان لهذا المهر المعين. إن كان له مثل لابد من مثل، ما له مثل ترجع إلى القيمة يوم التلف، إلى قيمة ماذا؟ يوم التلف. لكن الصورة الثانية، إذا قال هذا المهر تريدين أخذه خذيه، فأخذته المرأة، أخذته ماذا المرأة، لا يأتي معنا في القاعدة الفقهية الآن. إذا أخذته المرأة لا يأتي معنا في القاعدة ماذا الفقهية، لكن المرأة ماذا قالت؟ ابقي عندك، ابقي المهر ماذا عندك، البيت أو البقرة أو الجمال أو الراحلة إلى آخره. فترة هذه مرت من العقد إلى الدخول، قبل الدخول بها سنة، السنة هذا ماذا يحصل؟ البيت يؤجر، البيت ماذا يؤجر، لأنه ملك المرأة الآن، هو ملك ماذا للمرأة، أصبح مؤجر البيت. البقرة تأتي بالحليب، الشاة تأتي بالولد، البقرة أصبحت سمينة، الراحلة أصبحت كذلك يعني أسمن من ذلك، فحصل لها نماء وحصل لها ماذا ربح، البيت يؤجر، وهذه البقرة تأتي باللبن، والشاة تأتي بالأولاد، أو لم تأتي لا بهذا ولا هذا، ولكن سمنت. حين العقد كانت قيمتها ماذا 10,000، الآن أصبحت 20,000 البقرة، الآن عندنا نماء، عندنا ماذا نماء وفائدة من البيت أو البقرة أو الراحلة. لمن يكون؟ يكون لي المرأة. لماذا؟ لأن هذا المعين تبع المرأة، لأن هذا المعين أصبح من أملاك المرأة، والخراج بالضمان، ما دام أنه إذا تلف من غير تعد ولا تفريط لا يتحمل الزوج وإنما تتحمل المرأة، إذن من له يعني من عليه الضمان له الخراج، من عليه الضمان له الخراج، والخراج بالضمان. إذن هذه الفائدة للمرأة، هذه الفائدة للمرأة. إذا حصل بأنه دخل بها استقرت لها البقرة مع الأولاد والراحلة مع الأولاد والحليب والبيت مع الإيجار، استقر لهذا الأمر، فإذا حصل أن هذا الرجل طلقها قبل الدخول سيرجع بماذا يا أخوان؟ نصف المهر، نصف المهر، أي نصف هذه البقرة، نصف هذا الجمل، نصف هذا ماذا البيت، نصف مع الفائدة. نقول لا، الفائدة ما لها علاقة، الفائدة للمرأة، الشيء الزائد للمرأة، ترجع لماذا؟ بنصف هذا ماذا الشيء. طيب هذه البقرة أثناء العقد كانت يعني ماذا تعدل 10,000 ريال، الآن طلقها قبل الدخول وهي ماذا تعدل 20,000، كم سيأخذ؟ 5 فقط، 15,000 لها، لأن هذا نماء متصل، ولهذا النماء المتصل أو المنفصل كلاهما للمرأة إذا طلق ماذا الدخول، إذا طلق من الدخول. طيب هذه قد يحول عليها الحول، هذه لا، قد يعطيها غنما سائمة 40 شاة ويحول عليها الحول، الزكاة على من؟ ها؟ الزكاة على المرأة. فإذا حصل أنه طلق من الدخول وقد أدت الزكاة من هذا الشيء، ترجع عليه بماذا؟ بالنصف، لأنه مالك النصف الآن، لأنه إذا طلق سيرجع ماذا في النصف، فيكون مناصفة. فإذا استقر أنه دخل بها نقول أصبحت الزكاة عليك، فالزكاة تتردد، إما أن تكون نصف الزكاة وإما أن تكون كامل ماذا الزكاة. هذا ملخص فيما يتعلق بما ذكرها المصنف، المصنف في جانب ونحن في جانب. قاعدة الفقهية تعني ما ذكرنا يا أخوان، القاعدة الفقهية تعني ما ذكرنا لا ما ذكره المصنف عليه رحمة الله. هل الضمان ضمان عقد أو ضمان يعني ماذا يد؟ نقول هذه القاعدة ما لها علاقة بهذه التفاصيل، هذه القاعدة ما لها علاقة بما ذكره المصنف، ضمان يد أو ضمان كذلك يعني ماذا عقد، بل القاعدة الفقهية كما فصلها الفقهاء تأتي على ما ذكرنا، تأتي على ماذا، على ما ذكرنا. والآن نقرأ الأبيات، بارك الله فيك، تفضل. الله يسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عليه رحمة الله: ثم معين الصداق في يدي الزوج قبل القبض مهما يعقد، هل هو مضمون ضمان عقدي في يده أو بل ضمان يدي؟ قولان والترجيح لم يأتلي في فيما لها من الفروع قد قفي. مر معنى يقول أن الذي فصلناه الصحيح فيما يتعلق بمسألة المهر المعين، مهر المعين، ولهذا كما قلنا إذا تلف المهر المعين عند الزوج ولم يحصل منه التقصير ولا التفريط، ما تعدى ولم يفرط، تريدين المهر خذه، قالت أنا أريد، فحصل له تلف، ما يضمنه الزوج، لا يضمنه الزوج. أما إذا حصل بأنه تعدى أو فرط يضمن، أو لم تأذن له المرأة طالبت بس ثم أبى، نقول تضمنه أنت على كل حال، يضمنها الزوج ماذا على كل حال. فهذه هي ملخص. أما ما يتعلق بالمهر المبهم ما فيه، ما تأتي هذه التفارع اللي ذكرناها، زكاة وإنما لا، لأنه ما عين لها شيء، عين لها شاة من شياه الله أعلم، جمل من الجمال، بقرة من البقر، 10,000 في ذمته، ما لا. إذن المهر المبهم ما يدخل معنا، الإشكال في المهر المعين الذي قد عينه الزوج، أما المهر المبهم ما تأتي عليه التفاصيل هذه التي ذكرناها كاملة، ما تأتي عليه، وإنما تأتي على المعين. وهذا كما قلنا يا أخوان مذكور في كتاب النكاح، يتكلمون على هذه المسألة في كتاب النكاح. فهذا ملخص ما أراد المصنف عليه رحمة الله. والشارح أيضا أدخل أشياء وأمور والأمانات والذي يضمن، ما له علاقة بهذا الأمر، ما له علاقة بهذا الأمر، بل هذا يتعلق بقاعدة فقهية تأتي معنا إما هنا وإما في منى رجب، تأتي معنا قاعدة ماذا فقهية تتعلق بموضوع ماذا هذا المسألة الذي ذكرها المصنف عليه رحمة الله. فنكون انتهينا من الفصل الثاني، بقي معنا فصلان، في كل فصل 5 ماذا من القواعد الفقهية. بارك الله فيكم. عنده سؤال يا أخوان؟ سؤال رضا بينش، هل فيها فروق؟ ما في فروق، يذكر فصل ويذكر القواعد مختلف فيها، ما راعى ترتيب ولا معنى أن هذا الفصل يتعلق بأشياء كذا وكذا أو بالعبادات أو المعاملات، لا، ظاهر ذكر يعني كما يقال فصولا فسرد قواعد مختلف فيها، كما فعل ابن رجب. ابن رجب في آخر القواعد الفقهية ماذا فعل؟ ذكر في آخر قواعد يعني 160 قاعدة، قواعد ابن رجب، قواعد ابن رجب 160 قاعدة وأكثرها من الضوابط كما مر معنا، وذكر في آخرها ذكر ما يسمى بالفوائد، الفائدة مثل القاعدة هنا، مثل القواعد المختلف فيها، فائدة هل الإقالة فسخ أو بيع، هكذا يذكر ابن رجب. فذكر 18 ماذا؟ فائدة. عند السيوطي تسمى قاعدة مختلف فيها، وعند ابن رجب تسمى فائدة، تسمى ماذا؟ فائدة. بارك الله فيك، وهذا سيأتي إن شاء الله معنا، وهي مفيدة مفيدة، وهي تقرب من هذه إتقانها. طيب بارك الله فيك. هل عندي سؤال ولا شيء؟ وبالنسبة لطرح الضابط هذا طرح صحيح، لكن ما ذكر تحت من الأبيات هو الذي أيوة يعني من حيث تصوير المسألة، لكن هذه كما قلنا فيها شيء يعني عقد يد لها علاقة بالمسألة هذه، وهذا سيذكرونه يعني يذكر ابن رجب ما يتعلق بضمان يد ضمان عقد أشياء سيذكرها إن شاء الله في بابها، يذكرها ماذا في بابها إن شاء الله، تأتي لها قاعدة خاصة، لكن ما يتعلق بالمهر المعين ما يناسب يد وعقد ما يناسب هذه المسألة، والله أعلم. ولا عقد ويد لها كلام، نعم لها كلام نعم. طيب الله أكبر.